إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن تهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المقطوع. واقتصر الناظم في تعريفه على التابعي فقط، ومثله صنع البيقوني رحمه الله في منظومته بقوله: وما لتابع هو المقطوع. والمختار أن المقطوع يشمل التابعي فمن دونه، فيكون تعريف المقطوع بأنه ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل ونحو ذلك. التابعي عرفه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر بقوله: التابعي هو من لقي الصحابي. ولا يشترط إسلامه حال لقائه الصحابي، فقد يراه وهو كافر ثم يسلم بعد ذلك. ومن أمثلة المقطوع القولي قال الإمام البخاري في صحيحه، وقال مجاهد، ومجاهد تابعي: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومثال المقطوع الفعلي ما رواه ابن عين في الحلية عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. والمقطوع مظانه المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور، وكذلك كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر وغيرها. ونبه على شيء فيما يخص هذا النوع من أنواع علوم الحديث، أن بعض أهل العلم أطلق المقطوع على المنقطع الذي لم يتصل إسناده. وجد ذلك في كلام الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي. كذلك عكس بعض العلماء القضية فأطلق المنقطع على المقطوع. والمختار والمشهور هو ما ذكره الناظم وهو الذي ذكرناه. فالمقطوع من مباحث المتن، والمنقطع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من مباحث الإسناد. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على العالي والنازل، وتعريف كل واحد منهما كالآتي: وهو أن يكون عندنا متن حديث واحد وله إسنادان متحدان في القوة، فالذي قل عدد رجاله فذلك العالي، وضده النازل. قولي أن يكون عندنا متن حديث واحد مأخوذ من قول الناظم: وفيهما اتحاد متن حاصل. وقولي وله إسنادان متحدان في القوة مأخوذ من قول الناظم: في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، فالناظم قارن بين سندين. وقولي فالذي قل عدد رجاله فذلك العالي وضده النازل مأخوذ من قول الناظم: في أول البيت وإن يكن في سند قل عدد، ثم ختم البيتين بقوله فذلك العالي وهذا النازل. والعلو عند العلماء ينقسم إلى قسمين، علو مسافة أو عدد وعلو صفة. أما القسم الثاني أي علو الصفة فلم يشر إليه الناظم رحمه الله، وهذا القسم لا يشترط فيه قلة الرجال، وإنما يكون الاعتبار بتقدم الوفاة أو تأخرها أو بتقدم السماع وتأخره. ومحل هذا القسم مرحلة أخرى متقدمة عن مرحلة المبتدئ في طلب علم الحديث. أما القسم الأول وهو قسم علو المسافة أو العدد فينقسم أيضا إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو الذي عناه الناظم رحمه الله في منظومته، وأما العلو النسبي فهو ما قل عدد رجال السند إلى إمام من الأئمة المشهورين كمالك وشعبة والزهري وغيرهم. ولو كثر العدد بعد ذلك أي بعد ذلك الإمام المشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذين القسمين من العلو أشار البيقوني رحمه الله في منظومته بقوله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وفي العلو النسبي ألقاب استعملها المتأخرون، وذلك بالنسبة إلى إمام من الأئمة المصنفين الكبار كالبخاري ومسلم. وهذه الألقاب هي كالآتي: الموافقة، وهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم مثلا من غير طريق مسلم بعدد أقل من عدد رواتك لو رويته عن طريق مسلم نفسه. اللقب الثاني البدل، وهو أن يقع لك الحديث لا عن شيخ مسلم بل عن شيخ شيخه بنفس تلك الصفة في الموافقة. اللقب الثالث المساواة، وهي أن يقع لك الحديث بإسناد إلى صحابي أو من قاربه فيكون عدد رواته فيما بينك وبينه بعدد الرواة فيما بين مسلم وبينه. اللقب الرابع والأخير المصافحة، وهي أن تقع المساواة مع مسلم لشيخك لا لك، فتكون بمنزلة من صافح مسلما لكونك لقيت شيخك الذي ساوى مسلما. وأهون على إخوتي وأحبائي من طلبة العلم عند سماع هذه الألقاب، فإن هذه الألقاب ليست من صلب علم الحديث، وإنما هي تذكر من باب الملح، وأنا ذكرتها تبعا لمن ذكرها لفائدة واحدة، وهو أن يتعرض بعض الطلبة لمثل هذه الألقاب، لمثل هذه المصطلحات في بعض الكتب ولا يدري ما هي، فذكرت تعريفها المأثور عن بعض العلماء، وبالله التوفيق. مسائل تتعلق بالعلو والنزول. المسألة الأولى: فائدة العلو في الإسناد. ذكر لفائدة العلو في الإسناد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فكلما قلت الوسائط وقصر السند قل الخطأ غالبا. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح: ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. والفائدة الثالثة الاقتداء بأهل العلم سلفا وخلفا، فإنهم كانوا يحرصون على العلو ويرحلون من أجله إلى البلدان البعيدة. فقد قال الإمام أحمد كما في كتاب الجامع للخطيب البغدادي: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله أي ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال كما في المصدر السابق أبو العالي الرياحي وهو تابعي ثقة: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. المسألة الثانية، هل العلو ممدوح مطلقا؟ العلو الممدوح مطلقا إذا كان الإسناد صحيحا، أما إذا لم يكن كذلك فليس بممدوح، فقد ثبت عن عبد الله بن مبارك عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه قال: بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات، لأنهم قد تربصوا به، وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم. وثبت أيضا في المصدر السابق عن الثقة عبيد الله ابن عمرو الرقي، وذكر له قرب الإسناد فقال: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح: فإن كان النزول فيه إتقان والعلو بضده فلا تردد في أن النزول أولى. المسألة الثالثة، أعلى الأسانيد في المصنفات المشهورة. أعلى ما وقع للبخاري في صحيحه ثلاثيات، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وقد وصل عددها إلى 22 حديثا، وأفردها بعض أهل العلم بالتصنيف. وأعلى ما وقع لمسلم في صحيحه رباعيات، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. وأعلى ما وقع للترمذي في جامعه حديث ثلاثي واحد، وهو حديث أنس: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وأعلى ما وقع لابن ماجة في سننه خمس ثلاثيات كلها بسند واحد من طريق جبارة ابن المغلس الكوفي عن كثير بن سليم الضبي، وهما ضعيفان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: إن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. انتقل الناظم إلى الكلام على الحديث المسلسل، وهو مأخوذ من التسلسل أي التتابع في اللغة، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي اتفقت رجاله على صفة واحدة أو حالة واحدة، تكون للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، سواء كانت قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا. والتسلسل من صفات الإسناد، ولا يلزم أن يقع في جميع السند، بل يكفي أن يقع في معظم السند، كحديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، كما نبه على ذلك ابن حجر وغيره. ومن أمثلة المسلسل بصفة الرواة أن يكون مثلا السند مسلسلا بالحفاظ، أن يرويه حافظ عن حافظ عن مثله، أو أن يكون مسلسلا بالفقهاء، أو أن يكون مسلسلا بأهل بلد معين كالحجاز أو البصرة أو الكوفة، فيقال هذا إسناد حجازي أو إسناد بصري أو إسناد كوفي، أو أن يكون مسلسلا بالهيئة، كما قال البيقوني في منظومته: كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم، أي أن كل راو يروي عن غيره ويتبسم له وهكذا. ومن أمثلة المسلسل بصفة الرواية أن يكون مسلسلا بصيغة واحدة من صيغ التحمل كالعنعنة، أي أن يكون كل راو يقول عن فلان عن فلان عن فلان، أو السماع، أو يقول كل راو عن أخي: سمعت فلانا سمعت فلانا سمعت فلانا، أو التحديث، أن يقول كل راو عن الراوي الذي بعده أو الذي قبله: حدثني فلان. ومنه قول البيقوني في منظومته: مسلسل قل على ما وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. ومن أمثلته أيضا التسلسل بذكر زمن من الأزمنة، كأن يقول كل راو حدثني فلان يوم العيد، أو التسلسل بذكر مكان من الأمكنة، كأن يقول كل راو حدثني فلان بين الركن والمقام، كذلك أيضا التسلسل بالقول، كأن يقول كل راو لمن بعده أشهد بالله لقد حدثني فلان، أو أن يتسلسل بالفعل كأن يقول كل راو لمن بعده دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو التسلسل بالقول والفعل معا كأن يقول الراوي لمن بعده أو أي كل راو لمن بعده حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر. وأنبه في آخر مبحث هذا النوع أي هذا المصطلح من مصطلحات علم الحديث أن هذا النوع هو من ملح العلم وليس من صلب العلم، لأن أغلب المسلسلات هي واهية ضعيفة الإسناد كما قال الذهبي في الموقظة، وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. وقال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، أي أن متن الحديث قد يكون صحيحا من طريق أخرى أن يكون له شواهد ومتابعات، ولكن هذا الوصف بالتسلسل مثلا تبسم له كل راو لمن بعده هذا الغالب فيه أنه لا يثبت. وقد أفرد هذا النوع بمصنفات مستقلة منها المسلسلات لأبي بكر شاذان ابن شاذان، والمسلسلات لأبي قاسم التيمي، والمسلسلات لأبي نعيم الأصبهاني، والمسلسلات لابن ناصر الدين الدمشقي، والمسلسلات للسخاوي. ثم قال الناظم رحمه الله والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. انتقل الناظم إلى الكلام على المهمل، وهذا النوع قد أهمل ذكره البيقوني في منظومته. والمهمل هو أن يروي راو عن شيخين متفقين في الاسم، سواء في اسمه فقط أو في اسمه واسم أبيه، دون التمييز بين ما يخص كل واحد منهما. وقد يكون هذان الشيخان المتفقين في الاسم ثقتين معا، أو أحدهما ثقة والآخر ضعيف. أما في الحال الأولى إن كان ثقتين فلا يضر الإهمال في السند، لأنه كيفما دار فقد دار على ثقة، فلا يضر صحة السند هنا. مثال ذلك ما وقع في صحيح البخاري روايته عن أحمد، وهذا هو المهمل، عن ابن وهب. وأحمد في رواية البخاري عن ابن وهب اثنان، أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكلاهما ثقتان. أو أما الحال الثانية فإن الإهمال مضر بحال الإسناد، فإن تميز أحدهما عن الآخر بطريق من طرق التمييز التي ذكرها أهل العلم فذاك، وإلا فلا يحكم له بشيء حتى يتميز الراوي المهمل. مثال ذلك سليمان بن داود، أحد الرواة الذين تدور عليهم بعض الأسانيد، فإن كان الخولان فهو ثقة، وإن كان اليماني فهو ضعيف. طرق تمييز المهمل، من أهم طرق تمييز المهمل معرفة تلميذ الراوي المهمل. فإذا كان هذا الراوي المهمل يروي عنه راو ما ولا يروي عن غيره ممن شاركه في الاسم فهذا أمره واضح وبين. مثال ذلك إذا روى الحميدي عن سفيان مهملا فمعلوم أنه يعني ابن عيينة، لأنه لا يروي عن الثوري، وكذا الإمام أحمد وغيرهما ممن لا يروي إلا عن ابن عيينة. الطريق الثانية معرفة شيخ الراوي المهمل، وهذا كالمتقدم، ومثاله أن يكون الثوري يروي عن شيخ لا يروي عنه ابن عيينة، فهذا أمره واضح وبين إن شاء الله تعالى. الطريق الثالثة النظر في علاقة الرواة بهذا الراوي المهمل، كأن يكون التلميذ مختصا بأحد الراويين المهملين دون الآخر، كأن يكون من المكثرين عنه، أو يكون روايته راويته أو مشهورا بصحبته أو نحو ذلك. فهذا إذا أطلق اسم شيخه مهملا حمل على من كان مكثرا عنه أو ممن كان معدودا في أصحابه. وهذه القاعدة نص عليها ابن حجر في فتح الباري بقوله: إن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري، معروف بملازمته، وروايته عن ابن عيينة قليلة. وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، وهذه قاعدة مضطردة عند المحدثين في مثل هذا. أيضا من صور النظر في علاقة الرواة بهذا الراوي المهمل أن يكون قد عرف من عادة أحد الرواة أنه إذا أطلق اسم شيخه مهملا فيعني به أحدهما دون الآخر، وهذا يعرف إما بالاستقراء أو بتصريح من الراوي نفسه. مثال الاستقراء ما ذكره أو ما أخرجه الجياني عن ابن السكن قال: كل ما في كتاب البخاري مما يقول فيه حدثنا محمد وهذا مهمل، قال حدثنا عبد الله وهذا مهمل أيضا، فهو محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن مبارك. وما ذكره أيضا ابن حجر في الفتح بقوله: ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي، وعلي هنا مهملا إنما يقصد به علي بن مديني. ففي هذين المثالين عرف المهمل بالاستقراء. أما الطريق الثانية وهي طريق التصريح من الراوي نفسه، مثاله ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي، قال: روى الذهلي عن عفان قال: إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه أي أهملته فهو ابن سلمة، أي حماد بن سلمة. الطريق الرابعة معرفة أوطان الرواة، أي من أي مكان هو، من أي وطن هو. فرواية الراوي عن أهل بلده عادة أكثر من غيره. مثال ذلك: إذا روى أحد الرواة عن سفيان مهملا وكان هذا الراوي من أهل مكة مثلا، ولم يكن هناك ثمة مرجحات أخرى، فيترجح أنه يعني ابن عيينة. ولمزيد معرفة طرق تمييز المهمل يحسن الرجوع إلى كتاب الدكتور محمد التركي بعنوان البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين. والمصنفات في المهمل: كتاب المكمل في بيان المهمل، المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي وهو في عداد الكتب المفقودة، وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني الأندلسي وهو كتاب نفيس وهو مطبوع متداول. وكذلك استوعب الحافظ ابن حجر رحمه الله مبحث المهمل في مقدمة كتابه فتح الباري. ثم قال الناظم رحمه الله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، إلى تمامه المعلق دعوا. انتقل الناظم إلى الكلام على نوع من أنواع علوم الحديث ألا وهو المعلق، وهذا النوع قد أهمل ذكره البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته. والمعلق هو ما سقط منه راو من مبدأ السند فأكثر، وقد يحذف جميع السند، وإليه أشار الناظم بقوله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه، أي إلى جميع السند. فالمعلق إذن له صور، منها أن يحذف جميع السند فيقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، أو أن يحذف جميع السند إلا الصحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحذف جميع السند إلا الصحابي فيقول مثلا قال ابن عباس رضي الله عنهما أو أن يحذف جميع السند إلا التابعي، فيقول مثلا قال عطاء رحمه الله أو أن يحذف شيخه ويضيفه إلى من فوقه. وقول الناظم رحمه الله ما أول السند ساقط ليخرج بذلك بقية أنواع الحديث التي فيها سقط في الإسناد، فالمرسل السقط فيه في آخر السند، والمنقطع والمعضل السقط فيهما في وسط السند. مسائل تتعلق بالمعلق. المسألة الأولى، أول من أطلق هذا المصطلح ذكر ابن حجر في تغليق التعليق، قال رحمه الله فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. المسألة الثانية، حكم الحديث المعلق. الحديث المعلق من أقسام الضعيف للجهل بحال المحذوف. والمسألة الثالثة، سبب تعليق الحديث. من أهم أسباب تعليق الحديث ألا يكون على الشرط الذي ارتضاه المعلق لثبوت الحديث. أيضا من أهم أسباب التعليق الاختصار وتجنب التكرار. فالبخاري مثلا إذا وقع له الحديث بسند واحد على شرطه، وهذا الحديث بهذا السند الواحد قد اشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها في باب من الأبواب، فإنه في حال هذه البخاري إما أن يختصر المتن أو أن يختصر السند فيأتي به معلقا. المسألة الخامسة، مظان الحديث المعلق. المعلق يغلب وجوده في صحيح البخاري. قال ابن الملقن في المقنع في علوم الحديث، وهو أي المعلق غالب في صحيح البخاري قليل جدا في صحيح مسلم. قد ذكر أهل العلم أن مسلما وصل كل معلقاته الأربعة عشر في موضعها من صحيحه إلا معلقا واحدا، وهو حديث أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصم الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا ورد معلقا في صحيح مسلم وقد وصله البخاري في صحيحه. المسألة السادسة، أقسام المعلق. ينقسم المعلق إلى قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. أما المعلق بصيغة الجزم وهو الذي يأتي بصيغة تفيد الجزم قال أو روى أو ذكر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن مسعود، ذكر الحسن البصري، وهكذا. وحكم هذا المعلق بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علقه. مثاله، قال البخاري في صحيحه وقال عفان، وهذا معلق بصيغة الجزم فيه لفظ قال، وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. فهذا صحيح عند البخاري إلى عفان، إلى من علقه أي عفان، لكنه من عفان إلى ابن عمر يحتاج إلى تحقيق ثبوته. أما النوع الثاني المعلق بصيغة التمريض، مثل أن يقول قيل عن الحسن البصري، ذكر عن مجاهد، يروى عن عطاء، وغير ذلك من الألفاظ التي فيها الإشعار بنوع من الإعلال أو نوع من التضعيف. فهذه الصيغة بالذات عند العلماء لا تفيد صحة ولا ضعفا، قال ابن ناصر الدين الدمشقي في افتتاح القاري لصحيح البخاري: وما كان من تعليقات البخاري بصيغة التمريض كيروى ويذكر ونحو ذلك فلا يستفاد منها الصحة. لا يمكن أن يقال أن هذا الأثر أو هذا الحديث صحيح إذا جاء بلفظ التمريض، بل يستأنس بها ولا تنافيها الصحة أيضا. أيضا لا يقال أنه غير صحيح، لكن يحتاج إلى النظر في رواته أو في هل له طرق أخرى ونحو ذلك حتى يقال إما بضعفه أو بثبوته. وقد وقع كلام ابن ناصر الدين الدمشقي، قال: فقد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما خرجه مسلم في صحيحه. ومثال ذلك أن البخاري روى في المعلقات، لا نقول أخرج البخاري أو أخرج مسلم، نقول روى ذكر البخاري، لأنه ليس على شرطه، نقول ذكر ثم هو لم يبين إسناده ولم يظهره، فلا نقول أخرجه، نقول ذكره نقله ونحو ذلك. البخاري مثلا روى أو ذكر في صحيحه أثرا معلقا بصيغة التمريض عن عائشة، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو في صحيح مسلم موصولا بسند صحيح. فهذا هو، وكأن ابن ناصر الدين الدمشقي يشير إلى هذا المثال الذي قال فيه: فقد وقع من ذلك كذلك، أي في البخاري، وهو صحيح، وربما خرجه مسلم في صحيحه. وقد اعتنى الإمام الحافظ ابن حجر بمعلقات البخاري في مقدمة شرحه للبخاري فتح الباري، وأفرد له كتابا مفردا سماه تغليق التعليق. أظن أن الوقت داهمنا، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.